الذين امنوا كونوا انصار الله. Yeah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وهكذا يوفق المؤمنون عيشا قويا في حياه البينات ونجد لها على اثناء مبارك فضيله المبارك الشيخ عاطف وحق سليمان وظلمات الاوراق الدوليه في العربيه والمملكه الاسلاميه وتتكلم ان هذا كان حدا جلاله وكان احد المشكوره